بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي قسمي إجارة العين، إما أن تكون المدة محددة بوقت معين، أو يكون التعيين بالعمل، إما أن يكون التعيين بالمدة أو بالعمل. أخذنا الضرب الثاني من ضربي الإجارة، وهو العقد على المنفعة في الذمة، عليكم السلام، وهذا يكون تقديره إما بالعمل أو بالمدة، ويشترط معرفة ذلك وضبطه، وأن يكون الأجير آدميا. مثل إيش؟ يعني لا يصح الاستئجار على العبادة. ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر هذا راجع في الأغلب إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى عرف الناس. ويلزم المؤجر ويلزم المستأجر ما تعارف عليه، يلزم على ما تعارف عليه الناس. أخذنا فصلا في لزوم عقد الإجارة والضمان فيها. عقد الإجارة عقد لازم، لا يجوز لأحد فسخها بلا عذر. أخذنا كذلك أن الإجارة تنفسخ بتلف المعقود عليه ونحو ذلك. الأجير إما أن يكون أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا، فالأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده أو ما جنت يده من الخطأ، بخلاف الأجير المشترك فإنه يضمن. وكلاهما الأجير الخاص والأجير المشترك لا يضمنان ما تلف من الحرز، كأن يكون الشيء سرق ونحو ذلك. والحجام والطبيب والبيطار وكذلك الراعي، هؤلاء لا يضمنون إلا عند التعدي والتفريط، لا فرق بين مشتركهم وخاصهم. الأجرة تجب بالعقد ما لم تؤجل. المستأجر لا ضمان عليه إلا عند التعدي أو التفريط. أخذنا فصلا في المسابقة. المسابقة ذكرت لكم أن هناك مسابقات جائزة مطلقا بعوض أو بغير عوض، وهي المنصوص عليها: الخيل والإبل والرمي بالسهام. وهناك مسابقات جائزة بدون عوض، وهي كل المسابقات التي لا تحرم، هذه تجوز لكن بدون عوض. والجائزات والمسابقات المحرمة مطلقا مثل النرد وما حرم كالغناء ونحو ذلك. الغناء المقصود به الآلات المعازف. ويشترط تعيين المركوبين واتحادهما وتعيين الرماة وتحديد المسافة وعلم العوض وإباحته وأن يخرج عن شبه القمار. أخذنا فصلا في العارية، والعارية سنة وشروطها: كل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا فإنه تصح إعارته. واستثنى المصنف عدة أمور. العارية عندنا في المذهب مضمونة مطلقا، سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط. أخذنا فصلا في حكم الغصب ورد المغصوب. الغصب كبيرة، ومن استولى على حر مسلم فإنه لا يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. المغصوب يرد، يلزم رده بالزيادة. فلو أنه غصب مزرعة وهذه المزرعة أنتجت تمرا وقمحا وشعيرا ونحو ذلك، ف فيلزم رد المزرعة مع التمر والبر والشعير. غصب 10 من الغنم وهذه 10 جاءت بالأولاد وهذه الأولاد جاءت بالأولاد، فإنه يلزمه رد هذا المغصوب مع أولادها وأولاد أولادها. وإن نقص فإنه يلزمه إيش؟ يضمن النقص الحاصل، لكن لا يضمن نقصان السعر. إذا حصل نقصان في السعر على هذا الذي قد غصب بشكل عام، حصل انخفاض في سوق الغنم أو حصل انخفاض في سوق البر أو نحو ذلك، فإنه لا يضمن هذا النقصان. إن بنى أو غرس فإنه يلزمه قلعه وعليه أرش النقص. لو غصب ما اتجر أو حصد به أو صاد به، فإن ما صيد به فإنه يكون لمالك الشبكة أو مالك الصقر أو مالك العبد. إن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما. ثم أخذنا فصلا في ضمان التالف وتصرف الغاصب. من اشترى أرضا وغرس فيها أو بنى ثم تبين أن هذه الأرض هي مستحقة لفلان فيردها، ويرجع هذا الشخص الذي قد غر يرجع على البائع. إن اجتمع غاصب ومتلف فالضمان على من؟ على المتلف. فإذا جاء الغاصب وأطعم شخصا فالضمان على الآكل أم الغاصب؟ الضمان على الآكل إن كان عالما بالغصب. المثل يضمن بالمثل والمتقوم يضمن بالقيمة. تصرف الغاصب بالمغصوب يحرم ولا يصح في العقد والعبادة. وأما إذا حصل خلاف بين الغاصب ورب المال فالقول في التالف وفي قدره وفي صفته قول الغاصب، وأما في رده والعيب الموجود فيه قول رب المال. من بيده مال لا يدري من صاحبه سواء غصب أو غير ذلك، فيتخلص من إثم الغصب بماذا؟ بأن يتصدق به عن هذا الشخص مضمونا، يعني بنية الضمان. فإذا وجد صاحبه فإنه يرد إليه المال. هذا الذي أخذناه في الدرس الماضي. بقي في هذا الفصل هذه المسألة، مسألة ضمان المتلفات. قال رحمه الله: ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. عندنا يا مشايخ من أتلف مالا فإنه يضمنه سواء أتلفه عمدا أو سهوا، لا فرق هنا بين العامد والجاهل والناسي. فمن أتلف شيئا فإنه يضمن هذا المال. قال: ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. أما الشيء غير المحترم لا يضمن، كالصنم والصليب وآلات اللهو، فهذه لو أتلفت لا تضمن. قال: وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. إن ربطت الدابة بطريق ضيق فإنها ستضيق على الناس وتضيق على المارة. فإذا أتلفت شيئا، طيب أتلفت مالا أو أتلفت حيوانا مر أو نحو ذلك، فمالك الدابة يضمن ما أتلفته، بخلاف ربطها في طريق واسع على كلام المصنف، والمسألة فيها خلاف. لكن الذي مشى عليه المصنف هنا أن الطريق الضيق إذا ربطت فيه الدابة فإن ما أتلفته مضمون مطلقا. يعني ما معنى مطلقا؟ يعني سواء هو كان معها أو كان في بيته. يعني إذا قال: أنا ما كنت أدري، أنا ربطت الدابة ودخلت، نقول: أنت ضامن لأنك ربطتها في هذا الطريق الضيق، وكان الأولى أنك تبعد الدابة عن طريق الناس. قال وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. فإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق، وش الفرق بين الراكب والقائد والسائق؟ ها؟ ذكر ثلاث أشياء: راكب، قائد، سائق. منه الراكب ومنه السائق ومنه القائد. الراكب واضح، الراكب راكب فوقها على ظهرها، والسائق والقائد يكون أمامها، يقودها، يكون يقودها، القائد يكون في الأمام. طيب، فهو يقودها ويكون أمامها وتكون خلفه، والسائق يكون خلفها يسوقها. طيب، السائق يكون خلفها، سواء كان راكب أو قائد أو سائق، فإنه يضمن جناية مقدمها، يعني ما أتلفته. يعني كان إنسان معه دابة، وهذه الدابة لما رأت طعاما أكلته في السوق، وهذا الطعام لشخص، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن يده عليها. وكذلك يضمن ما وطئته برجلها، ما وطئته برجلها فإنه يضمنه. طيب، بخلاف ما إذا مثلا هذه الدابة رفست بدون ضرب، لو أنه ما ضربها ولا شيء، جاءت ورفست شيئا أو مالا أو حيوانا ومات الحيوان أو تلف المال، فإنه لا يضمن، إلا إذا كان قد ضربها وكان هذا الرفس بسبب ضربه لها. هذا معنى الكلام. ويعني الآن في زماننا عندنا السيارات وحوادث السيارات، ولو أراد شخص، يعني أراد أن يخرج نظاما للمرور من كتب الفقهاء فإنه يستطيع، فموجود في الكتب، أنتم تدرسون أقصر المختصرات، موجود في الإقناع وكشاف القناع والكتب الكبيرة والمنتهى وكذا، تصادم السفن، وتستطيع أنك تأخذ من هذا، تطبق عليه وتجعل تأخذ منه نظاما وتطبق عليه تصادم السيارات وما إلى ذلك. وكثير يعني من الأشياء المذكورة في الأنظمة الموجودة الآن الحالية هنا في هذه البلاد أو في غيرها، يعني يوافق ما قاله الفقهاء. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله للكلام عن فصل في الشفعة، فصل في الشفعة. الشفعة صورتها أن يشترك اثنان، زيد وعمر، في أرض. زيد وعمر لهما أرض، وزيد هو صديق لعمر، يحبان بعضهما ومتفقان ويفكران أنهما يضعان في هذه الأرض مزرعة أو يبنيان بناء أو نحو ذلك. زيد هذا باع نصيبه لشخص آخر، باعها لبكر. بكر هذا جاء ودخل شريك على من؟ دخل شريكا على عمرو. الآن زيد باع نصيبه وخرج من الأرض. الآن جاء بكر ودخل شريكا جديدا على من؟ على عمرو. عمرو لا يريد بكرا، هو يعني عنده خطة معينة متعلقة بالأرض. عمرو هذا بكر هذا الجديد الذي دخل عليه قد يعني يفسد عليه ما يريد، وقد يكون هذا الشخص الذي دخل عليه سيء الخلق أو لا يعرف جيدا في أمور التجارة أو لأي سبب من الأسباب. فلعمر هذا الشريك القديم صاحب الأرض القديم له أن يعطي بكرا المال الذي دفعه وتكون له كل الأرض، سواء رضي بكر أم لم أم لم يرضى؟ يعني كأن الشفعة يعني هذا يعني إذا دفع عمرو لبكر المال وأخذ نصيب عمرو أخذ نصيب بكر الذي هو نصيب زيد القديم هذا هو هذه هي الشفعة. فإذا أخذ نصيب الأرض الأخرى يكون قد شفع الأرض وحينئذ يملك كل الأرض سواء رضي ذاك الرجل أو لم يرضى. يعني كأن الشفعة يا مشايخ بيع بالإكراه. طيب كأنها بيع بالإكراه. ذكر المصنف لها فصلا وأصلها حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه. قال رحمه الله وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره. قال تثبت الشفعة فورا فلو أن عمرو علم بأن زيدا باع فيجب على عمرو إن أراد الشفعة أن يطالب بالشفعة فورا فإن أخر فتسقط شفعته ويسقط له ويسقط عنه حق الشفعة. فإن أراد حق الشفعة فيطالب بها فورا. والشفعة تثبت للمسلم على المسلم والكافر على الكافر ولا تثبت لكافر على مسلم. تمام. فلو أن بكرا هذا كان مسلما بكر هذا مسلم وعمر الشريك القديم كافر فليس لعمر أن يخرج هذا المسلم من الأرض بالإكراه. نعم هي تثبت للمسلم على المسلم وتثبت للكافر على الكافر. قال لمسلم تام الملك يخرج يا مشايخ الوقف. فلو أنه يعني كانت الأرض موقوفة طيب وهذا ناظر الوقف أراد الشفعة فليس له ذلك لأنه في الحقيقة لا يملك هذه الأرض ملكا تاما. هذه الأرض موقوفة لله. فنعم إذا كانت الأرض لك ولك نصيب فيها لك حق الشفعة. أما أنت فقط مسؤول عنها وأنت ناظر للوقف فليس لك حق الشفعة. قال في حصة شريكه المنتقلة لغيره. في حصة شريكه السابق الذي هو في المثال زيد المنتقلة لغيره لما انتقلت إلى بكر. قال بعوض مالي. يا مشايخ الشفعة تثبت إذا انتقلت بعوض مالي. أما إذا انتقلت بغير عوض مالي فلا شفعة. كيف؟ زيد هذا زيد الشريك القديم مات وانتقلت هذه الأرض لمن؟ لولده. الآن الولد شريك جديد لا يريده عمرو. له حق الشفعة؟ ليس له حق الشفعة لأنه كم سيدفع له؟ لأن هذه الأرض انتقلت إليه بدون مال. يعني بمجرد موت زيد انتقلت الأرض لولده بدون عوض مالي. وكذلك لو أن زيدا وهبها زيد وهبها لبكر هبة هدية أو أنه أعطاها لزوجته صداقا ومهرا بدون عوض مالي. قال بعوض مالي بما استقر عليه العقد. فننظر ما استقر عليه العقد. الذي استقر عليه العقد فلو أنهم كانا يتفاوضان أبيعها لك ب90 قال لا ب100 ب80 ب110 وهكذا ثم قال ب100 ثم بعد ذلك قال زيد لا أنا أريد أنك تزيد ب110 ننظر إلى ما استقر عليه العقد فيدفع له ما استقر عليه العقد ويتملك الأرض. وشرط تقدم ملك شفيع. عندنا في الشبهة تقريبا يا مشايخ 5 شروط. الشرط الأول لما قال فورا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لما قال بعوض مالي، 2. قال وشرط تقدم ملك شفيع، هذا رقم 3. قال وشرط تقدم ملك شفيع، مثاله أن يكون عمر هذا مالكا لنصيبه قبل دخول الشريك الجديد عليه. فلو أن مثلا عمر وبكر كلاهما اشتريا أرض زيد، هل لبكر حق الشفعة أو هل لعمر حق الشفعة؟ لا. لماذا؟ لأنهما دخلا في شراكة الأرض معا. إذن من الذي له حق الشفعة؟ الذي له ملك سابق، ولو كان ملكه السابق بدقائق، واضح؟ ولو أنه تملك الأرض ب5 دقائق قبل دخول الشريك الجديد فله حق الشفعة، فلا بد أن يتقدم ملكه على من؟ يتقدم ملكه على من يا مشايخ؟ على الشخص الجديد الذي دخل. الشرط الرابع قال وكون شخص مشاع من أرض تجب قسمتها. وكون شخص، الشخص هو الحصة، طيب، والنصيب. قال وكون شخص مشاع من أرض تجب قسمتها، يعني يا مشايخ لابد أن يكون نصيب زيد ونصيب عمر مشاعا لا محددا. فلو أن زيدا يملك الجزء الشرقي من الأرض وعمر يملك الجزء الغربي من الأرض، زيد باع أرضه، هل لعمر حق الشفعة؟ لا، لأن زيدا تصرف في أرضه وفي ملكه. عمر نعم هو جاره، ليس له حق الشفعة، وهي ما تسمى مسألة الشفعة للجار، وعندنا لا شفعة للجار. فالشفعة تثبت إذا كان النصيب مشاعا، يعني زيد وعمر يشتركان في هذه الأرض ويملكانها بدون تحديد. يا زيد أين حقك من الأرض؟ قال لا، أنا أملك النصف منها، لكن بدون تحديد. قال من أرض تجب قسمتها، يعني أرض كبيرة، أما إذا كانت أرض صغيرة لا تقسم فلا شفعة. قال ويدخل غراس وبناء تبعا، فلو أن في الأرض غراس أو بناء فإنها تدخل في الشفعة، الغراس الشجر والبناء المعروف، بيت أو جدار ونحو ذلك، لا ثمرة وزرع. فالثمرة الموجودة على الشجرة والزرع كالقمح والشعير لا يدخل في الشفعة، تكون لمن؟ تكون لهذا الشخص المشتري، تمام؟ فلو أنه مثلا جاء هذا الشخص وباع، فإذا كان حين البيع فيه الثمرة وفيه زرع فتكون للبائع، وأما إذا جاءت الثمرة بعد ذلك فتكون لمن؟ للمشتري، ولا يعني يأخذها من؟ الشفيع. طيب الشرط الخامس والأخير وأخذ جميع مبيع. كيف؟ عمر يملك نصف الأرض، وزيد يملك النصف الآخر. زيد باع نصيبه على من؟ على بكر. بكر الآن يملك نصف الأرض. عمر قال أنا ما أريد أن آخذ جميع النصف الثاني، أريد أن آخذ فقط جزء منه، يجوز له ذلك ولا ما يجوز؟ لا، لابد أنك تأخذ كل الأرض أم تتركها، لأن الشريعة جوزت لك وأباحت لك الشفعة لإبعاده عنك ولإزالة ضرره عنك. فإذا كنت أنت ما عندك مشكلة في أن يبقى شريكا لك، معنى ذلك أنه لا ضرر عليك فلا شفعة لك. فإما أنك تأخذ كل نصيب هذا النصيب وتأخذ كل نصيبه أو تترك. قال وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا سقطت الشفعة. فإذا قال أنا أريد أن أخذ بعض هذا المبيع، لا أريد أن أخذه كله، أو عجز عن الثمن قال أنا والله ما عندي نقود الآن، نقول خلاص ما عندك نقود الآن نمهلك كم؟ ثلاثة أيام. أو قال لمشتر بعني أو صالحني. عمر هذا ذهب إلى بكر وقال بعني، قوله بعني كأنه موافق على عملية البيع. لما قال بعني معنى ذلك أنه لا يريد الشفعة. أو قال صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. جاءه رجل عدل وقال له يا عمر زيد باع نصيبه على بكر، قال لا أنت تكذب علي، سقطت إيش شفعته. لماذا كذب العدل؟ لما كذب العدل سقطت شفعته. ونحو ذلك كأن يقول كأن يقول عمرو لبكر اشتريت رخيصا أو اشتريت غاليا، حينما يقول له ذلك فكأنه موافق على البيع فتسقط شفعته. هذه هي الشروط، شروط الشفعة. ثم تكلم رحمه الله عن اجتماع الشركاء، قال فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. عندنا يعني هذا المثال يحتاج إلى أربعة أشخاص. عندنا الأرض يشترك فيها زيد وعمر وخالد. عندنا شخص زائد جديد. الآن زيد وعمر ومن؟ وخالد. زيد باع نصيبه على بكر، من الشريك القديم؟ من الذي له حق الشفعة؟ عمرو. ومن؟ عمرو خالد. الآن دخل عليهم من؟ بكر. عمرو قال أنا ما عندي مشكلة في هذا الشريك الجديد، لكن خالد قال لا أنا لا أريده. إن أراد الجميع الشفعة فكل واحد يأخذ الشفعة على قدر نصيبه. فإذا كان خالد وعمر كل واحد يملك مثل الآخر، فنقول لخالد أنت ادفع 100، ونقول لعمر أنت ادفع 100، ونخرج من؟ ونخرج بكرا. عمر قال لا أنا ما عندي مشكلة بوجود هذا الشريك الجديد، وأما خالد قال لا أنا لا أريده، فنقول لخالد ادفع كم؟ 200. قال لا أنا سأدفع 100 فقط، نقول لا تريد تخرجه تدفع 200. ولذلك قال فإن عفا بعضهم، يعني عفا بعض الشركاء، مثل من في المثال عفا عمر. عمر قال لا ما عندي مشكلة أن يكون بكر معنا. فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم، أي باقي الشركاء، ألا وهو في المثال خالد، أخذ الكل أو تركه. قال وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، فليس للورثة حق الشفعة. فلو مات عمرو مثلا فليس لورثته حق الشفعة فإنها تسقط. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. زيد باع على بكر بمئة تدفع بعد سنة. زيد باع نصيبه على بكر تدفع بعد سنة، مئة تدفع بعد سنة. الآن من الذي له حق الشفعة؟ ها؟ من الذي له حق الشفعة؟ في المثال عمر. الآن عمر له حق الشفعة، نقول لعمر لا تدفع المئة الآن، تدفع المئة متى؟ بعد سنة. هذا إن كان مليئا يستطيع الدفع، أما لو كان فقيرا فيحضر كفيلا مليئا ويدفع بعد سنة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الاختلاف بين الاختلاف في وقوع البيع، هل وقع البيع أم لا. قال: ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. زيد يقول: أنا بعت على بكر، وبكر يقول: لا أنا ما اشتريت. زيد يقول: أنا بعت على بكر، وبكر يقول: أنا ما اشتريت. تثبت الشفعة أم لا تثبت؟ تثبت، بما أنه أقر البائع على نفسه بالبيع فإنها تثبت. هذا ما يتعلق بمسائل الشفعة. إذا جاءت مسألة تحتاج أمثلة، المرة الثانية الأمثلة تكون عليكم، ما عندنا لا زيد ولا بكر. زيد وبكر ما حسدكم. طيب، الآن انتقل المصنف إلى الكلام عن الوديعة. قال رحمه الله: فصل في الوديعة. الوديعة مثالها أنت ستسافر في الصيف وعندك كتب، عندك كتب كثيرة وتريد أن تحفظها عند شخص، فتذهب إلى صديقك وتقول: هذه كتب احفظها عندك مدة 3 أشهر حتى أعود. يجوز يقرأها؟ ها؟ يجوز يقرأها؟ لا، ما يجوز، يحفظها عنده ولا يتصرف بها. طيب، إلا إذا أذن. إذا ما أذن فإنه فقط هو وكيل بحفظها. قال: ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. أنت تعلم من نفسك الأمانة وتستطيع أن تحفظ هذه الوديعة، فيسن لك أن تقبل الوديعة. أما إذا كان الإنسان يعرف أنه يضيع ويعرف أنه لا يهتم فإنه يكره له القبول إلا برضا صاحبها. هذا حكم الوديعة. قال رحمه الله: ويلزم حفظها في حرز مثلها. يعني كل شيء يا مشايخ يحفظ في حرزه، فلو أنه مثلا أودعه شاة، الشاة يتركها في العراء ولا يحفظها في داخل مكان آمن؟ ها؟ مكان آمن ومظلم مثل هذا، ولا يتركها في الشمس والهواء والعراء؟ يدعها في مكان آمن. فلو أنه وضع الوديعة في غير حرز مثلها، مثلا الذهب حرز مثله أن يوضع في الأدراج وتقفل عليه الأقفال، ما يوضع على المكتبة. الذهب ما يحفظ مثل ما تحفظ الكتب. الأشياء الثمينة تحفظ في الأدراج ويغلق عليها بالمفاتيح، الكتب تحفظ في المكتبة، الطعام يحفظ في الثلاجة ونحو ذلك. فلو أنه أخذ طعاما يفسد ووضعه خارج الثلاجة وفسد فإنه يضمن، أو أنه أخذ الذهب ووضعه في المكتبة وسرق فإنه يضمن، أخذ كتبا ما وضعها في المكتبة لا وضعها في كرتون ووضع الكرتون عند الباب فإنه يضمن ونحو ذلك، فحينئذ يحفظها في حرز مثلها. وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. يعني يا مشايخ، صاحب المال له أن يعين، يا رشيد خذ هذا الكتاب احفظه عندك، رشيد سيضعه وين؟ في المكتبة، هو رجل أمين يضعه وين؟ في المكتبة. لكن أنا هذا الكتاب عندي كتاب ثمين جدا، لا أريد أن يضعه في المكتبة، أخشى أنه يضيع أو يسرق أو ما يدري رشيد يظنه له ثم يعطيه لمحمد ويضيع. فحينئذ أقول لرشيد: يا رشيد، هذا كتاب مهم جدا، أريدك أن تحفظه في درجك الخاص وتقفل عليه. جاء رشيد قال: طيب. ثم جاء وأخذ الكتاب وفتحه، قال: ما في شيء مهم، ما أدري ليش هذا الحرص الزائد. جاء وأخذه ووضعه في المكتبة. إذا سرق يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن صاحب المال عين. قال: وإن عينه ربها فأحرز بدونه، بدون إيش يا مشايخ؟ بدون حرز مثلها إن لم يكن هناك تعيين، أو بدون إيش؟ أو بدون التعيين. يعني إذا عين وأحرز في غير المكان الذي عينه، أو إذا لم يعين فأحرزه بدون حرز مثلها فإنه يضمن. أو تعدى أو فرط. تعدى أو فرط، التعدي هو فعل المحرم، والتفريط هو ترك الواجب، كذا باختصار. يعني التعدي هو فعل المحرم والتفريط ترك الواجب. تعدى أو فرط مثاله: شخص أنت أعطيته جوالك وقلت احفظ الجوال عندك، هو أخذ الجوال وذهب إلى أولاده وقال لأولاده: يا أولاد أبشركم، هذا جوال جديد، العبوا فيه بدل ما تلعبوا في جوالي، خذوا هذا الجوال العبوا فيه. جاء أولاده وكسروه، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن بلا شك، لأن هذا فيه تعد وتفريط. أو أنه مثلا أعطاه هذا الجوال وبدأ يلعب فيه هكذا وسقط منه فإنه يضمن. أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن، أعطاك رجل دابته، شاه أو بعير، وأنت قطعت العلف عنها وهو لم يقل لك لا تطعمها، ولم يقل لك أطعمها، أعطاك الدابة، الدابة لابد لها من طعام، أنت ما أطعمتها، قلت ما قال لي شيء، هو قال احفظها أنا حفظتها وفتحت لها مكيف، ما أدري ليش ماتت وماتت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. وش عندكم المشايخ؟ وش كتبتهم في الدرس اللي في المسجد؟ وش عندك مالك؟ كذلك بقول أن يتعمها، وأما إن قال لا تتعمها فلا يضمن. إيش؟ وأما إن قال لا تتعمها فلا يضمن. إيه، إذا قال له خذ هذه الدابة ولا تطعمها، دابتي هذه دابة قوية وتصبر عن الطعام وهي متعودة على الصيام، لا تطعمها اتركها، فأنت سمعت كلامه وقلت طيب وماتت، طبعا أنت آثم لكن لا تضمن. واضح الفرق؟ الإثم لأنك قطعت الطعام عن هذه الدابة، فهذا الإثم، الإثم هذا حق لله، وأما الضمان هذا حق الآدمي، لا تضمن لأنه هو الذي قال لك. أما إذا سكت يعني زيادة على الإثم ماذا؟ الضمان. هذا ما يتعلق بضمان المودع وما يلزمه. أما إذا حصل اختلاف بين المودع ورب المال، من هو المودع؟ المودع الذي يحفظ الوديعة. عندنا مودع ومودع ووديعة. الوديعة المال، المودع صاحب المال، والمودع الذي يحفظها. قال: ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه. كتابي أعطيته لرشيد، الأمثلة عليك اليوم يا رشيد، أعطيته لرشيد وقلت: أين كتابي يا رشيد؟ قال: أنا أعطيتك إياه قبل شهرين، ما تذكر؟ قلت: لا ما أذكر، لا ما رددته لي. يقبل قول من؟ يقبل قول المودع، يقبل قول رشيد. طيب: ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه. قلت لرشيد: أين كتابي؟ ها؟ قال: أين كتابي؟ قال: أنا أعطيته لمحمد. قلت: لا أنت ما أعطيته لمحمد. يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل قوله إن كان قد أذن له بأن يعطيه من؟ محمد، لا وارثه. لا وارثه. لو أن صاحب المال، لو أن صاحب المال المالك مات فجاءه الورثة، يعني جاء ورثتي وقالوا للرشيد: أين كتاب أين كتاب مورثنا؟ أين كتابه؟ قال: أنا رددته إليكم أو رددته لمورثكم. يقبل ولا ما يقبل؟ لا، لا يقبل إلا ببينة. وأيضا يقبل قوله في تلفها. إذا قال رشيد: والله الكتاب يعني تلف، احترق أو سرق، وقل له: لا أنت ما سرق، أنت هو عندك جالس تقرأ فيه. ما يقبل قول من؟ يقبل قول المودع رشيد. وعدم تفريط. قلت لرشيد: أنت فرطت وتعديت. هو قال: لا أنا لم أفرط ولم أتعدى. يقبل قول من؟ قول المودع. وكذلك يقبل قوله في الإذن. يعني قلت لرشيد: أين كتابي؟ قال: أنت قلت لي إذا ما وجدتني أعطيه لمحمد، ولم أجدك وأعطيته لمحمد. قلت: لا أنا ما أذنت لك أن تعطيه محمد. يقبل قوله لما يقبل؟ يقبل. أما إذا تعدد المودع، مسألة تعدد المودع، قال: وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. اثنان عندهما تمر مكيل أو لبن أو زيت أو حديد موزون أو نحاس أو نحو ذلك، ويمكن قسمته، فطلب أحدهما نصيبه. يعني هذان الاثنان جاء إلى شخص وقال له: احفظ هذا التمر، هو لنا، أنا لي نصف ولصديقي نصف، احفظه عندك. فلو جاء واحد منهما ولم يأتي الآخر، جاء وقال: أعطني نصيبي، يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطيه. قال: أين صاحبك؟ قال: والله غير موجود لغيبته أو امتناعي. قال: أنا والله لا أريد أن أخذ نصيبي الآن. يسلم إليه ولا ما يسلم؟ يسلم. أما إذا كان الشيء لا يقسم، إذا كان الشيء لا يقسم، فإنه لا يسلم إليه إلا بإذن الشريك أو بإذن الحاكم. لو أن اثنان عندهما سيارة، وهذان الاثنان أودعا سيارتهما عند شخص، فجاء أحدهما وقال: أعطني السيارة، فإنه ما يعطيه السيارة حتى يرضى الآخر. قال: ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. المودع الآن، الكتاب الذي أعطيته لرشيد وديعة، ضاع منه أو سرق أو نحو ذلك، هل يطالب به؟ هل يطالب بالكتاب ولا لا يطالب؟ ها؟ يطالب، يستطيع أنه يذهب للمحكمة ويرفع قضية؟ الكتاب له ولا ليس له؟ ها؟ ليس له، لكن هل له أن يذهب إلى المحكمة ويرفع قضية؟ له ذلك، بل يجب عليه. طيب، وكذلك المضارب والمرتهن والمستأجر. المضارب المال الذي دفعه رب المال، والمرتهن يعني الرهن أخذ منه أو غصب، غصب منه الرهن، والمستأجر غصبت منه العين المستأجرة. هل لهؤلاء أن يطالبوا بهذه الأعيان التي غصبت منهم؟ نعم، بل يجب عليهم. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن فصل في إحياء الموات. قال رحمه الله: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. إحياء الموات صورته أن يأتي شخص ويوصل الماء إلى أرض أو يبني عليها حائضا. ستأتينا صور الإحياء ما هي، فإنه يملكها بمجرد ما يحييها، فإنه ماذا؟ يملكها، تكون له، يبيعها، وإذا مات تكون لورثته ويصنع بها ما يشاء، لكن بشروط. قال: ومن أحيا أرضا منفكة. وش معنى منفكة؟ خالية. منفكة أي خالية. ومن أحيا أرضا منفكة أي خالية عن الاختصاصات وملك معصوم. تكون ليست هذه الأرض مختصة لأحد ولا يملكها من؟ أحد. لا يملكها معصوم ولا تختص بأحد. وش الفرق بين الاختصاص والملك؟ الملك واضح، يعني جاء شخص ورأى أرضا بجانب داره وقال: أنا سأحيي هذه الأرض، وأحياها، وإذا بها هي أرض لفلان. يملكها ولا ما يملكها؟ ها؟ لا يملكها، لأنها ملك معصوم. جاء شخص وأراد أن يحيي مثلا شيء، أرضا بجانب البلد، وهذه الأراضي التي بجانب البلد ولي الأمر قال: إن هذا المكان سنصنع فيه، سنجعل فيه حديقة، سنضع فيه حديقة، أو سنضع فيه مشروعا، أو سنضع فيه شيئا. جاء شخص وجاء وأحياها، له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. لماذا؟ لأنها هي مختصة لأهل هذا البلد، مختصة لنفعهم. ولذلك عندنا ما لا يجوز الإنسان أن يحيي أرضا، هذه الأرض يحتاجها الناس أهل البلد للاحتطاب أو للصيد أو للرعي. يأتي شخص ويحيي جميع الأراضي التي حول البلد ويقول: هذه الأراضي لي. طيب، وأهل الغنم وأهل الإبل أين يرعون؟ لا يجدون مكان، فليس له أن يصنع ذلك، وليس له أن يتملك هذه الأراضي، لأن هذه الأراضي يحتاجها الناس لرعيهم أو لحطبهم ونحو ذلك. هذا هو الاختصاص. طيب، الاختصاص أن الناس يكونون بحاجة إليها، أو ولي الأمر يريد أن يضع فيها شيئا ونحو ذلك. أما إذا كانت الأرض لا تختص بأحد وليست ملكا لأحد، فإنه يملكها. طيب، بماذا يحصل الإحياء؟ يحصل الإحياء بعدة أمور، ذكر المصنف عدة أشياء. ذكر خمسة أشياء. الأول حائط منيع، لو أن إنسانا بنى جدارا على أرض، يملك هذه الأرض ولا ما يملك؟ يملكها، بمجرد ماذا؟ أن يبني عليها جدارا، ولا بد أن يكون الجدار منيعا. أما لو وضع جدارا قصيرا فإنه إيش؟ لا يملكها. الشيء الثاني أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، هو جاء فيه نهر قريب طيب أو ساقية، وجاء وحفر قناة وأوصل الماء إلى هذه الأرض، يملك الأرض هذه ولا ما يملكها؟ يملكها، إذا أوصل إليها ماء لا تزرع هذه الأرض إلا بوصول الماء، أو قطع ماء لا تزرع معه، هذه أرض غارقة بالماء ولا نستطيع أن نزرع هذه الأرض وهي غارقة بالماء، هو جاء وأبعد الماء عنها من أجل أن يزرعها، فالمناطق التي أبعد عنها الماء وتكون صالحة للزراعة فإنه يملكها. الصورة الرابعة للإحياء أن يحفر بئرا، فإذا حفر بئرا ووصل إلى الماء فإنه يملك ما حولها، وكذلك إذا غرس شجرا، فإذا غرس الشجر فإنه يملك هذه الأرض التي عليها الشجر. هذا ما يحصل به الإحياء. استطرد المصنف رحمه الله وتكلم عن السبق في الطريق، قال: ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. الآن هؤلاء الذين يبيعون في الطرقات، يبيعون في الطرقات، إذا جاء شخص ووضع أمتعته وبسط بساطه وجلس عليه فإنه أحق بالجلوس فيه ما دام متاعه موجودا ولو بقي سنين. طيب، ما بقي متاعه موجودا فهذه المنطقة هو أحق بالجلوس فيها، فليس لشخص يقول أنت لك سنة وأنت هنا تبيع ما شاء الله ومكانك مكان تجاري ما شاء الله، على طول مباشرة أول ما يخرجون الناس من المسجد يرون بضاعتك ويشترون منك، ونحن بعيدين ما أحد يشتري منا، يشترون منك ويتركوننا، مرة أنت مرة نحن يوم ويوم، هل لأحد أن يقول له ذلك؟ ليس لأحد أن يقول له ذلك. ما لم يضر، إذا حصل هناك ضرر فليس له أن يجلس في هذا المكان. انتقل رحمه الله المصنف للكلام عن الجعالة. الجعالة يا مشايخ من الأبواب المهمة في الفقه، وهي تتقاطع مع الإجارة، بل إن الجعالة نوع من أنواع إيش؟ الإجارة. الجعالة نوع من أنواع الإجارة، لكن الفرق بين الجعالة والإجارة عدة أمور، هذه الأمور مهمة جدا من أجل أنك تفرق بين الجعالة وإيش والإجارة. الفرق الأول، تتميز الجعالة بكون العامل لم يلتزم العمل. واضح هذا الفرق ولا غير واضح؟ هاي مشايخ، في الإجارة أنت استأجرت شخصا ليخيط لك ثوبا، هو ملزم بالخياطة ولا غير ملزم؟ ملزم. أما لو كان جعالة ملزم ولا غير ملزم؟ غير ملزم. الجعالة تقول لشخص أو تقول للناس من يخيط لي ثوبا صفته كذا وكذا وكذا فله 100 ريال. جاء وبدأ يخيط ثم غير رأيه، أعجبه الثوب قال أنا سألبسه، له ذلك؟ له ذلك، تمام. فالعامل في الجعالة لي يعني غير ملزم بأداء العمل، هذا فرق مهم بين الجعالة وإيش والإجارة. الفرق الثاني كون العقد قد يقع مبهما لا من معين. في الإجارة أنت تستأجر شخص بعينه، تأتي لشخص وتقول أنا أريدك أن تأتي عندي في البيت وتدرسني، أو أريدك أنك تأتي عندي في البيت وتنظف. الآن التعامل مع هذا الشخص بعينه. أما الجعالة قد تخاطب عموم الناس، تقول من يكتب لي كذا وكذا فله كذا وكذا، من يخيط لي كذا فله كذا، من يجد محفظتي الضائعة أو من يجد جوالي الضائع أو من يجد سيارتي المسروقة فله كذا وكذا. الآن أنت استأجرت شخصا ولا تكلم كل الناس؟ تكلم كل الناس، هذه الجعالة. هذه أهم الفروق بين الجعالة والإجارة. يعني أهم فرق يا مشايخ بين الجعالة والإجارة أن الجعالة جائز فسخها، وأن الإجارة عقد لازم. طيب، قال رحمه الله: فصل في الجعالة. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. أول شيء يا مشايخ، لابد أن يكون عندنا في الجعالة، لابد يكون عندنا الشيء، لابد أن يكون الشيء معلوما. فلو أن رجلا قال: من وجد مالي الضائع أو من وجد محفظة الضائعة فله نصف ما فيها، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأنه غير معلوم. فنعم لا بأس أن يكون العمل غير واضح، لكن لا بد أن يكون الجعل والمال المدفوع لا بد أن يكون معلوما. تقول: من وجد مالي الضائع أو من وجد محفظة الضائعة فله 1000 ريال، ولا تقول له نصف ما فيها. مساكين الناس يبحثون بعدين آخر شيء ما يلقون فيها إلا نصف ريال، تعطيه ربع والناس يظن فيها 1000000، كل واحد جالس يفكر إنه إيش يحصل 1000000، آخر شيء 250,000، حتى زبادي ما تشتري. طيب، قال: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. العمل قد يكون مجهولا، كيف؟ تقول: من وجد محفظة الضائعة. الآن المحفظة الضائعة نحن ما ندري أين نجدها. الآن العمل مجهول، قد نجدها أول ما نخرج من القاعة، نجدها عند الباب، أو قد ما نجدها إلا في مسجد قباء، نبحث نبحث نبحث في السكن كله وفي الجامعة ونبحث في الكليات ونتعب، ثم ما نجدها إلا في مكان بعيد. طيب، قد يكون العمل مجهول وغير غير معلوم. قال: كرد عبد ولقطة وبناء حائط. يقول: من وجد عبدي الآبق فله كذا، من وجد مالي الضائع اللقطة فله كذا، من يبني لي حائطا فله كذا، فمن فعله بعد علمه استحقه. يعني إذا جاء شخص وعمل هذا العمل وكان عالما بالجعل فإنه يستحق ماذا؟ يستحق هذا الجعل. قال: ولكل فسخها. لكل فسخها. الجاعل له الفسخ، وكذلك من العامل له الفسخ. أما إذا كان الفسخ من العامل فلا شيء له. العامل بنى نصف الجدار، قال أنت قلت من يبني لي هذا الحائط فله 1000 ريال، جاء هو وبدأ يبني، ثم لما انتصف قال لا أريد أكمل، يستحق النصف ولا يستحق 1000 ولا ما يستحق؟ طيب يستحق 500 منها، بنى النصف، لا يستحق شيئا. أما من الجاعل لما جاء العامل وبنى النصف قال الجاعل لا خلاص أنا ما لن أعطيك 1000، لا تكمل خلاص، ما أريد جدار، أنا غيرت رأيي، أنا أريد أضع هنا باب وأضع مزرعة. طيب الآن تقول لما انتصفت فماذا له؟ له أجرة عمله. نقول الذي يبني نصف حائط كم له؟ لا ننظر كم، ما نعطيه نصف الجعل، نعطيه أجرة العمل. الذي يبني نصف حائط كم يأخذ؟ قالوا يأخذ 200 ريال. نقول أو مثلا نقول الذي يبني مدة 3 ساعات، هو جالس يعمل لبناء نصف الحائط يعمل 3 ساعات، نقول الذي يبني مدة 3 ساعات كم يأخذ؟ قالوا يأخذ 100 ريال أو يأخذ 200 ريال. نقول خلاص خذ 200 ريال ويكفي، يأخذ أجرة العمل. قال وإن عمل غير معد لأخذ أجرة، هذه مسألة مهمة، ألا وهي مسألة العمل بلا إذن أو جعل. وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن، يا مشايخ عندنا الشخص إما أن يكون معد للعمل أو غير معد للعمل، طيب إما أن يكون معد أو غير معد، واضح؟ مثال ذلك شخص معد للعمل، أنت ذهبت وأوقفت سيارتك وجاءك شخص هو عمله غسل السيارات، وجاءك وقال أغسل سيارتك، قلت له نعم تفضل اغسل سيارتي، وجاء وغسل السيارة ولما انتهى قال أعطني 10 ريال، تعطيه 10 ولا ما تعطيه؟ تعطيه. لماذا؟ لأنك أذنت له وهذا عمله، هو يستأذن منك أغسل ولا ما أغسل، هو يريد يعمل، طيب فبمجرد إذنك له فيستحق العمل. جاءك شخص، مثال آخر، جاءك شخص ومكتوب على سيارته مكتوب سيارة أجرة أو مكتوب تاكسي، وجاء ووقف عندك وقال أوصلك، قلت له نعم أوصلني وركبت معه، ولم تتفق على سعر معين وأوصلك، قال لك 10 ريال، قلت لا أنا ظننت أنك توصلني لوجه الله، احتسب الأجر. طيب وبدأت تعطيه نصائح عن الأجر، طيب يجوز؟ لا ما يجوز، تعطيه الفلوس وتخرج. لماذا؟ لأنه هو معد لهذا العمل. لكن لو جاءك شخص جاء ووقف عندك ليس مكتوب ليس معدا لهذا العمل ووقف عندك ولم يتفق معك على أجرة، فالأصل أنه إيش؟ لله. طيب فحتى يتفق معك على أجرة. هو يقول هنا المصنف وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل فلا شيء له. يعني إذا جاءك شخص غير معد للعمل وأراد أن يعمل لك شيئا، فهنا إما أن تتفق معه على أجرة أو جعل، ولا يكفي الإذن، تمام؟ لا يكفي الإذن. جاءك شخص وقال لك أصنع لك قهوة، قلت جزاك الله خير، ذهب وصنع لك قهوة، قال تفضل 10 ريال، قلت أنا ما أدري إنه إيش بفلوس، أنا ظننته لوجه الله. جاءك شخص قال لك صديقك مثلا قال لك أنا سأغسل لك السيارة، قلت جزاك الله خير غسل سيارتي، جاء وغسل لك السيارة وقال أعطني 50 وأنا غسلت لك السيارة تغسيل جيد أعطني 50، يستحقها؟ لا ما يستحقها، لأن هذا الشخص غير معد لهذا. فهذا الشخص إما أن تتفق معه على أجرة أو جعل. هذا من هو؟ هذا غير المعد. غير المعد الإذن لا يكفي. أما المعد الذي هذه وظيفته، ذهبت إلى مكان وقال ومكان قهوة وقال لك أصنع لك قهوة، قلت نعم تفضل أصنع لي قهوة، وصنع لك قهوة، هو أصلا ما صنع لك قهوة إلا عشان يأخذ فلوس. أنت ذهبت وأوقفت سيارتك عند مكان تغسيل السيارات، وجاءك شخص وقال سأغسل لك السيارة، قلت تفضل غسل السيارة ونحو ذلك، أو مثل السيارة اللي مكتوب عليها أجرة أو كذا، هذا هو معد لهذا العمل، هذا الشخص يكفي فيه الإذن، لأنه هو ما جاءك إلا من أجل العمل وأخذ الأجرة. ولذلك إيش قال هنا رحمه الله؟ قال وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له. يعني حتى هذا غير المعد، أنت أوقفت سيارتك وما تدري، أوقفت سيارتك بس في مكان ما تدري، خرجت إلا وجدت السيارة ما شاء الله نظيفة، وجاءك عامل وقال عطني 10 ريال أنا نظفت لك السيارة، وأنت ما أذنت له، تعطيه ولا ما تعطيه؟ ما تعطيه، هو متبرع. طيب، لأنك أنت ما أذنت له. قال يستثنى من ذلك شيء يا مشايخ، إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاه فله أجر مثله. إذا كان في البحر متاع قد غرق، أو في الصحراء متاع، أي متاع، طيب طعام، شراب، أواني، لباس، ثياب، كتب، ذهب، نقود، جاء وخلصها لك وأحضرها لك من الصحراء أو من البحر فله أجر مثله، سواء أنت أذنت أو لم تأذن، لأنه أنقذ مالك من الهلاك. مو فاضي هو يتصل عليك ويستأذن منك، والله أنا وجدت في وسط البحر سيتصل بك، ما في شبكة. طيب، قال أيضا ويستثنى من ذلك في رقيق، إذا في زمنهم لو أن العبد قد أبق وهرب من أهله، فجاء إنسان ووجده ورده إلى سيده، فهذا السيد يعطي هذا الواجد الذي وجد العبد يعطيه دينارا أو 12 درهما، لأن هذا فيه نص، هذا فيه حديث. وبهذا ننتهي من الكلام عن الجعالة. انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن اللقطة واللقيط، اللقطة واللقيط. تسمى لقطة ولقطة ولقطة ولقاطة. وش اللقطة؟ اللقطة مال ضائع، ماء ضائع. ذكر المصنف أن اللقطة 3 أقسام: قسم يلتقط ويتملك، وقسم لا يجوز التقاطه، وقسم يلتقط ويعرف. ذكرها المصنف كلها، قال 3 أقسام: القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف، الأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس. إيش معنى لا تتبعها همة أوساط الناس؟ يعني لو أنها ضاعت أو سرقت أو نحو ذلك، فإنهم لا يهتمون بها ولا يكثرون من البحث عنها. ضع ريال من أوساط الناس فإنه إيش؟ يعني أنت الآن ضع منك ريال في البقالة، زين؟ أوساط الناس ما في واحد يضع منه ريال يرجع إلى المكان ويبحث عنه، والله هذا الريال وين ذهب ويبحث أين هذا الريال. طيب العبرة بمن؟ بأوساط الناس، ليس العبرة بالفقراء ولا بالأغنياء. فالغني يضيع منه 1000 عادي، لن يذهب ويبحث عنه، 1000 ريال ما في مشكلة. وكذلك لا عبرة بالفقير، الفقير المسكين تضيع منه ريال وريالين، وهذا يؤثر عليه جدا. هذا الريال قد يكون غداء أو عشاء. طيب فيذهب ويبحث عنه، لا عبرة بالغني ولا عبرة بالفقير، العبرة بمن؟ بأوساط الناس. طيب فالآن إذا وجدت شيئا لا تتبعه همة أوساط الناس، فيجوز أنك تأخذه وإيش؟ وتملكه بلا تعريف، ما يحتاج تقول هذا لمن، فإنك بمجرد ما تأخذه تملكه. قال مثل المصنف، قال كرغيف، رغيف خبز. طيب خبز أو شسع، الشسع خيط النعل. طيب ومثله يعني قد نستطيع أن نضع له مثالا، يعني الشيء اليسير مثل التمرة والتمرتين والريال والريالين ونحو ذلك. فهذا يملك بلا ماذا؟ بلا تعريف، لكن بشرط إذا جاء صاحبه قبل أن تتصرف فيه فيجب عليك أن ترده له. يعني جئت وأخذت رغيف خبز وجاءك صاحبه قال هذا الخبز لي، قلت لا، قال انظر اخسر مختصرات ايش يقول، ما لا تتبعهم كرغيف، اسمه ايش قال، هذا رغيف، هذا رغيف فهو لي، وفقك الله، لا ما يجوز. طيب ما قال لك هذا؟ طيب هو ما شرح لك انه اذا جاء صاحبه قبل ان تاكله فيجب ان ترده اليه، لكن اذا انت وجدته واكلته ثم جاء صاحبه خلاص ذهب عليه. النوع الثاني الضوال التي تمتنع. الضوال يا مشايخ جمع ضالة، وهو اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطة. الضوال التي تمتنع من صغار السباع، الضالة اسم للحيوان فقط دون سائر اللقطة. الضالة من الحيوان إما أن يكون يمتنع من صغار السباع أو لا يمتنع. وش صغار السباع؟ صغار السباع مثل الذئب وابن آوى والأسد الصغير، فهذه صغار السباع. ما هي الحيوانات التي تمتنع من الذئب والأسد الصغير؟ الخيل والإبل والبقر، هذه تمتنع من صغار السباع. فالذئب لا يجرؤ على الإبل ولا الخيل ولا البقر. طيب فهذه لا تلتقط. فالعبرة يا مشايخ بأن تمتنع من صغار السباع. أما الامتناع من كبار السباع هذا لا يوجد حيوان يمتنع من كبار السباع. فالأسد الكبير هذا يهجم على الفيل وعلى الزرافة، طيب هذا لا يمتنع منه شيء. فالعبرة بالامتناع من صغار السباع، فهذه يحرم التقاطها، لا يجوز التقاطها، يحرم ولا تملك بتعريفها. فأصلا كونك تأخذها وتأخذها لك وتقول أنا أريد أملكها أصلا ما يجوز، يحرم أنك تأخذها أصلا، لا تلتقطها ولا تعرف بها، اتركها، زين. ولا تملك بتعريفها، يعني حتى لو جاء وعرف بها سنة فإنها إيش؟ لا تملك، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. النوع الثالث باقي الأموال. باقي الأموال يا مشايخ كالثمن، مثل 100 ريال، طيب، والـ500، مثل الجوال والمتاع، ثوب، كتاب، أواني. قال: والغنم، الغنم لا تمتنع من صغار السباع فتدخل هنا. والفصلان، ما هي الفصلان يا مشايخ؟ ها؟ الفصلان جمع فصيل، وهو ولد الناقة. يعني نعم، الكلام قبل قليل عن الإبل، المقصود الإبل الكبيرة، أما الفصيل ولد الناقة هذا لا يمتنع. وكذلك العجاجيل، ما هي العجاجيل؟ جمع ماذا؟ جمع عجل. ما هو العجل؟ ولد البقرة. فهذا أيضا من يدخل داخل باقي الأموال، فيعرف مدة سنة. قال: فلمن أمن نفسه عليها أخذها، يعني يجوز أنه إذا وجدها أنه يأخذها، إذا كان يأمن نفسه عليها. شلون يأمن نفسه عليها؟ يعني يستطيع أن يحفظها مدة سنة ويعرف بها مدة سنة، ثم إيش؟ ثم بعد ذلك يملكها كما ذكر المصنف. قال: ويجب حفظها، يعني خلال هذه السنة يحفظها ولا يتصرف بها، ويعرفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا. يعرفها في الأسواق وعند أبواب المساجد. طيب، الآن في زماننا يستطيع أنه يعرف بها، إما في مجموعات الواتساب أو في هذه البرامج يعرف بها. طيب، مثلا ضاعت لقطة في المدينة، يضعها في تويتر في هاشتاج المدينة مثلا، طيب، ويعرف بها، يصل هذا للناس. قال: غير المساجد. أما التعريف بالمساجد هذا مكروه وفيه نهي، فلا يعرف بها في المساجد. حولا كاملا يعني سنة قمرية كاملة. عندكم أنتم زيادة؟ في بعض النسخ فيها زيادة. لا، في بعض النسخ فيها كلام آخر. في عندكم؟ ما في؟ حول كامل كل يوم. أيوة. مرة أسبوعا. نيه. ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر. أيوة، أحسنت. هذه الزيادة. في الأسبوع الأول كل يوم يعرف بها، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك شهر كل أسبوع، ثم إذا انتهى الشهر، إذا انتهى شهر وأسبوع يعرف بها كل شهر مرة، لأن صاحبها في البداية سيبحث عنها، فلا بد أنه يعرف بها كل يوم، ثم بعد ذلك يخف الطلب. طيب، وتملك بعده حكما، يعني بعد انتهاء السنة، بعد انتهاء السنة تكون هذه اللقطة لمن وجدها، ومباشرة تكون له حكما بدون اختيار، ما يأتي ويقول له: لا، هذه ليست لي، لا، هي لك، بمجرد انتهاء السنة هي لك. ولذلك لو مات يكون هذه اللقطة لمن؟ لورثته، ما يأتي ويقول لأولاده: يا أولادي، هذه ليست لي، هذه أنا لقطة، لا، خلاص، هي بمجرد ما تنتهي السنة تدخل في ملكه، إلا إذا أراد أن يتصرف بها، يتصدق بها أو كذا، هذا شيء آخر. قال: ويحرم تصرفه فيها. الآن انتهت السنة، الآن لما انتهت السنة ستكون اللقطة لمن؟ له، لكن لا يجوز أن يتصرف فيها قبل أن يعرف صفاتها، قبل معرفة وعائها، يعني الكيس الذي كان فيها، الكيس الذي كان فيه اللقطة، الوعاء الكيس الذي كان فيه اللقطة، ووكائها ومعرفة وكائها. الوكاء هو ما تشد به، هل هو قطن أو سير، يعني الآن هذه اللقطة مربوطة. طبعا الكلام عن زمانهم يضعون النقود في أكياس ثم إيش يربطون عليها، يضعون النقود في أكياس ويربطون عليها. هذا الرباط أو الوكاء المربوط، هل هو من قطن أو من سير أو شعر أو نحو ذلك؟ وعفاصها أي طريقة الربط، هل هو عقدة أو عقدتان؟ وقدرها، يعرف قدر، يعني فيها نقود، كم فيها من النقود، يعني في زماننا محفظة، لا يعرف المحفظة، يعرف لون المحفظة، ويعرف كم فيها من الفلوس، فيها 1000 ولا 2000، ويعرف جنسها، هل هي ذهب أم فضة، هل هي ريالات أم دولارات، أن يعرف صفتها أيضا، يعرف صفتها، هل هو تمر جيد ولا تمر عادي، هل هذا البر بر رزين وجيد أم أنه بر رديء، هذه الصفة. ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه، يعني سواء جاء صاحبها خلال السنة أم بعد السنة، إذا جاء ووصفها وقال أنا ضاع مني كذا وكذا وكذا، فإنه يجب عليه أن يرد اللقطة له، خلال السنة يرد اللقطة الموجودة عنده، وأما بعد السنة يرد له المثل إذا كان مثليا، والقيمة إن كان متقوما. ذكر المصنف مسألة مهمة، يعني تكثر خاصة عند أبواب المساجد، قال ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه، خرجت من المسجد ما ولم تجد نعلك، لكن وجدت نعلا آخر أسوأ من نعلك، أكيد هل تأخذه؟ يجوز أن تأخذه وتقول هو سرق نعلي فأنا سأخذ نعله؟ لا، هذا يأخذ حكم اللقطة، إن كان تتبعه همة أوساط الناس، والغالب أن النعل تتبعه همة أوساط الناس، فمن ضاعت نعله يبدأ يبحث عنها وكذا. أنا جلست واحد، رأيت واحد في الحرم جلس ساعة يدور، قلت إيش فيك؟ أعرفه أنا، أعرفه، كل مرة يدخل يسلم عليه السلام عليكم ويمشي، يمر عليه السلام عليكم، جلس ساعة يدور، قلت إيش فيك؟ قال نعلي ضائعة، ورجل غني يستطيع يذهب ويخرج، لكن الإنسان بالنسبة له النعل مهمة حتى لو كانت رخيصة، ما يريد يخرج حافيا، ما يدري وين يجد محل، وقد يكون بعيد وقد يكون شمس وقد يكون فيه شوك وقد يكون فيه زجاج أو كذا. ففي الغالب أن النعل تتبعه همة أوساط الناس حتى لو كان رخيصا، فإذا وجدت نعلا مكان نعلك فلا يجوز أنك تأخذه، إذا تريد تأخذه تأخذه على أنه لقطة، تعرف به سنة كاملة، اتركه اشتر نعل جديد أحسن. طيب لماذا؟ طبعا لماذا هو ذكر هذه المسألة؟ لأن بعض الفقهاء يقولون أن هذا الرجل في الغالب أنه أخذ نعلك فأنت خذ نعله، نحن نقول لا، لأننا نحن ما ندري، قد يكون أخطأ، أو قد يكون هذا الرجل يعني أخذت نعله وجاء ووجد نعلك وظنها يعني ظنها أنها نعله وأخذها، وأنت جئت وأخذت نعل رجل يعني مسكين يعني ما تقصد أنه يأخذ نعلك، قد يكون أخطأ أو نحو ذلك، فلا يجوز أخذ مال الإنسان إلا بحق. ولذلك هنا العلماء قالوا أنه يأخذ حكم اللقطة، ما يجوز أنك تأخذه. ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن اللقيط. كم باقي؟ إيه. طيب، اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، لا يعرف هذا ولد من، ولا يعرف إذا كان رقيقا أنه عبد من. نبذ يعني نبذ أنه ترك قصدا، وهذا يكثر يعني نسأل الله السلامة والعافية في أولاد الزنا، أنه ينبذ، تلده أمه وتتركه قصدا، فإما أن ينبذ قصدا أو أنه يضل، يكون نعم له نسب معروف وكذا لكنه ضاع عن أهله، فمن وجده يأخذه كما ذكر. ويسمى لقيطا منذ الولادة إلى سن التمييز إلى 7 سنوات، بعد 7 سنوات لا يسمى لقيطا، والتقاطه فرض كفاية، فمن وجده أخذه، وهو فرض كفاية على من وجده. فلو جاء جماعة 5 ووجدوا طفلا نبذ أو ضل، وجاء شخص منهم وقال أنا سأخذه، خلاص سقط الإثم. لكن كل هؤلاء 5 كل واحد قال لا أنا لا أريد أتحمل المسؤولية، تركوه، فإنهم يأثمون جميعا. والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. يعني يا مشايخ، اللقيط ينفق عليه المال الذي معه، فلو كان معه مال في ثوبه أو تحته أو فوقه فهذا المال له ينفق عليه، وإذا لم يكن معه مال فالنفق عليه من بيت مال المسلمين، وإذا لم يكن هناك بيت مال للمسلمين فينفق عليه الشخص الذي يعلم عن حاله، وينفق عليه بلا رجوع، خلاص ينفق عليه نفق التبرع. وما حكمه؟ هل هو مسلم أم ماذا؟ نعم، هو مسلم إن كان هذا الطفل وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، إن كان هذا البلد، هذه القرية أو هذه المدينة فيها في الأكثر مسلمون، فإن هذا الطفل يعتبر ماذا؟ مسلما. طيب كيف يعتبر مسلما؟ ما الفائدة من هذه المسألة؟ الفائدة من هذه المسألة أنه إذا بلغ وقال هذا الطفل لما بلغ قال إنه ليس بمسلم، أخبر عن نفسه أنه ليس بمسلم، هل يقر ولا ما يقر؟ لا يقر، نقول لا أنت مسلم ويجبر على الإسلام. لكن لو أنه وجد في بلد فيه كفار، طيب ثم بلغ وقال عن نفسه إنه ليس بمسلم، فهو ليس بمسلم لأنه في بلد فيه كفار فيقر على الكفر، إلا إذا دعي إلى الإسلام بعد ما يعقله، يعني بعد سن التمييز وأسلم، فإنه يكون مسلما. وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، أي شخص يأتي ويقول هذا ولدي فإنه يلحق به، ونقول نعم هو ولدك وينسب إليه بدون بينة وبدون يمين وبدون أي شيء. لماذا؟ لأن الشرع يتشوف إلى أن الإنسان ينسب إلى أبيه وأن يكون له نسب، حتى لو كان هذا الرجل كاذب، ما علينا، مجرد ما يأتي شخص ويقول هذا ولدي نقول نعم هو ولدك خذه وينسب إليه، نقول هذا فلان ابن فلان، لكن بشرط أن يمكن أن يلحق به، يعني أقل شيء أن يكون بينهما 10 سنوات. زين، فلو جاء شخص، فلو كان عندنا طفل عمره 5 سنوات، زين، وجاءنا شخص عمره 13 سنة وقال هذا ولدي، كيف ولدك؟ أنت صغير، لا يمكن أن يكون منهم. لكن إذا كان بينهما 10 سنوات فأكثر فيلحق به. زين. فلو جاء شخص وقال هذا ولدي وعمره 10 سنوات هذا الطفل، وهذا الرجل الذي قال هو ولدي عمره 20 سنة، فإنه يلحق به، يمكن أن يكون منه. هذا ما يتعلق بمسائل اليوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.